وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، واستكمالا لهذه السلسلة مفاهيم أسرية بإذن الله تعالى سنتكلم مع بعضنا اليوم في أمر هام جدا، ألا وهو كيف نبني شخصية الطفل أو الابن أو البنت بناء متكاملا. كيف بناء متكاملا؟ هذا ما سنتكلم عليه بإذن الله تعالى. لكن كما ذكرت لحضراتكم بأن الابن أو البنت، أبنائنا وبناتنا، كالبناء الذي يجب أن يكون متكاملا. لو أن بعض الأشخاص عنده عمارة، عنده بناية، عنده برج، ولم يكتمل البناء، فقط الأعمدة، وعرض هذا البرج للإيجار، هل سيسكن عنده أحد؟ الإجابة لا، ما عندكش شيء أصلا. فين الحيطان أصلا؟ فين الأبواب؟ فين الدهانات؟ فين السباكة؟ فين ما فيش الكلام ده، مش موجود. فمين اللي هيسكن عندك أصلا؟ لماذا لا يسكنون؟ لأنه البناء غير مكتمل، فأنت لا تراه بالصورة الحسنة. البناء غير مكتمل. هكذا الأبناء كهذه العمارة، لابد أن يكون البناء مكتملا حتى يظهر بالمظهر الجميل الذي يرضي الآباء ويسعدون بهم ويرضي الله عز وجل في البداية. طيب، المفهوم الذي هو موجود عند بعض الآباء وبعض الأسر إنه كما كنا نربيهم إن هم يكونوا متفوقين، حلو، ده بقى جانب، وننفق عليهم أموال طائلة، جامعات خاصة، جامعات عامة، أيا كان، فننفق أموال طائلة حتى نحصل جانب واحد اللي هو الجانب العلمي. بعض الناس يقول لك لا، أنا الجانب العلمي مع الجانب اللي هو التعبدي والإيماني، وبالتالي أنا أحب أن هو يصلي، بدأ جانب والجانب، ثم يغفلون عن يعني باقي الجوانب. تجد أن هو في الناحية العلمية ممتاز ورائع وحاجة ممتازة جدا، لكن سلوكياته مع الآخرين غير منضبطة، فنقول لا، أنا في جانب هنا لابد أن هو يبنى. فلابد حتى يكتمل البناء وحتى نسعد بهذا البناء ونحن ننظر إليه ونجني الثمرة، لابد من عدة مجالات، لابد أن يكون هذا الولد قد بني فيها في هذه المجالات. طيب، ما هي مجالات بناء الأبناء أو البنات؟ رقم واحد، المجال الإيماني، لابد أن أربيه تربية إيمانية. بعد ذلك المجال الشرعي، يعرف ما لا يسع المسلم جهله، على الأقل ما لا يسعى الفتى جهله، لأن الفتى أو الولد مش عارف حتى سنن الفطرة، يعني سنن الفطرة ما هوش عارفها. في أشياء المفروض أن الولد يكون عارفها، كيف الولد بلغ، الولد دخل في مرحلة البلوغ، مين اللي هيعلمه هذه المسائل؟ كيف سيفعل الولد وهو نايم وهو مثلا وصل للسن 15 أو كده، فقام محتلم من النوم، مش عارف يعمل إيه؟ فلابد من هذا الايه اللي هو المجال الشرعي. البنت نفس الشيء وهكذا. يبقى المجال الايماني بدايه، المجال الشرعي، ثم ضبط السلوكيات، المجال السلوكي والاخلاقي كيف سيتعامل، والمجال العقلي والفكري لابد ان هو يبنى، المجال الدعوي، ان هو انت مش عايش لنفسك، انت لابد لك من ايه، لابد انك تدعو الاخرين الى محاسن الاخلاق والى الاسلام. المجال الفكري والمنهجي، انت منهجك ايه، طريقتك ايه. ايضا المجال النفسي، وده مهم جدا، المجال النفسي وإدارة الذات. المجال الأسري ايضا والاجتماعي، لابد من بناء. وأبناء اليوم هم آباء الغد وأزواج الغد، وبنات اليوم اللي عندها 13 14 15 اكتر دي بعد كده هتبقى أم، فبنات اليوم أمهات المستقبل، فلابد من ضبط الجانب الأسري والاجتماعي، مسألة بر الوالدين والعلاقة ما بين الآباء وبين الأمهات، العلاقة ما بين الآباء وبين الأولاد، العلاقة ما بين وهكذا، المجال الأسري والاجتماعي. أيضا مجال اللغة والتواصل، مجال اللغة والتواصل، إنه ضبط اللغة العربية بداية يحتاج، ومعرفة يعني ما يستقيم به اللسان، وهل ندرس بعض اللغات الأخرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو كده، لا مانع أبدا من هذا الأمر بحيث أن يحصل فيه تواصل لهذه النقاط. أيضا مجال التقنية والمعلومات، ابني يعرف دلوقتي الجاهل من يعني كان قديما يقول أن الجاهل الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب، النهاردة لا، الجاهل ما لا يستطيع أن يتعامل مع التقنية وإدارة المعلومات الموجودة. ثم بعد ذلك بعض الأولاد وبعض يعني البنات تجد فيهم صفات قيادية، يبقى أيضا لابد من بناء الأبناء أن هم يكونوا لهم صفات قيادية وإدارية يديرون بهم بها حياتهم. فدي بعض النقاط المهمة في مجال أو مجالات بناء الشخصية. أنا ذكرت لحضراتكم اللي هو المجال الإيماني، وهبدأ أتكلم يعني سريعا عن بعض المفردات للمجال الإيماني أو غيره من المجالات. مثلا في المجال الإيماني لابد أن أنا أعلم الأبناء مسألة التعبير واستشعار عظمة الله عز وجل في خلق النفس وخلق الكون. فديت ما استشعرها، لما استشعر عظمة الله عز وجل في خلق الكون، الشمس والسماوات والأرض والبحار والأنهار، ده بيتولد عنده أنه هو يكون محب الله عز وجل ويعظم الله عز وجل. فإذا عظم مخلوقات الله عز وجل ورأى أن الله عز وجل له قدرة عظيمة، سينسحب ذلك في يعني تحركاته وفي نفسيته أيضا. من النقاط المهمة أيضا في مسألة الجانب الإيماني وبناء أبنائنا في الجانب الإيماني، تعظيم حرمات الإسلام، إن هو يبقى منزعج، المسجد الأقصى مهان، المسجد الأقصى يعني مغتصب فينزعج، أما يقول لك أنا ما لي من الكلام ده، إلا الأرسنال مثلا أو النادي مش فاهم هو اللي خسر، فده دي اهتمامات. فالجانب الإيماني لابد إن هو يرتفع. أيضا من الجانب الإيماني إن هو يدرك حق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله عز وجل، يدرك هذه المسائل. وأيضا من الجانب الإيماني إن هو يتعلم أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل الحسنى، فتزيد ذلك من محبة هذا الولد إلى الله عز وجل، لما يعرف الله عز وجل هو الحليم والكريم والرزاق والمحيي والمميت. كل هذه الأمور يعني تجعل الولد يزداد إيمانيا. أيضا مسألة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وخشية الله عز وجل وخشية والخوف من الحساب وأركان الإيمان كلها، كل هذا داخل في جانب الإيماني. مسألة أعمال القلوب، الخوف والرجاء والتوكل والإنابة، كل ده لابد أن احنا نعلمه لأولادنا. ومسألة أيضا بالجانب الإيماني مسألة أن هو يراقب الله عز وجل في أعماله كثير. بعض الناس أو بعض الأباء يقول لك ابني بيدخل على المواقع الكذا، ابني بيشاهد مشاهد كذا، أيوة ده جانب إيماني في البداية، ده جانب إيماني لابد أن نعلم الأولاد. يقول لك أسحب منه الموبايل، قبل أن تسحب منه الموبايل وتأخذ منه كل الأشياء دي كلها، لابد أن أنت تعلمه بداية ومن البداية مسألة محاسبة النفس، وتعلمه مراقبة الله عز وجل. الله عز وجل يراك وأنت يعني مش هتفضل ماشي وراه في كل حاجة. النهاردة أنت هتسحب منه الموبايل يروح يتفرج مع زميله، فدي مسائل مهمة جدا. أيضا في يتعلم العلم والجانب الشرعي، وقص على ذلك أيضا في باقي الأمور. الكتاب اللي موجود معنا اليوم ده يعني هذا الكتاب في غاية الأهمية، ويعني أنصح بأن هذا الكتاب لابد أن يكون داخل كل بيت، ويعني لو تتولى مؤسسات كبرى لشرح كل مفردة من مفردات هذا الكتاب يكون رائع جدا. كتاب اسمه كتاب نماء، كتاب نماء، هذا الكتاب في غاية في الروعة، كتاب اسمه نماء، وده يعني خلاصة تجارب وخلاصة استشارات ويعني أعمال بحثية ضخمة جدا، وهي مؤسسة ليس فرد الذي قام على هذا الكتاب، وإنما مؤسسة كاملة وهي مؤسسة المربي. الكتاب يقع في 400 صفحة، كتاب نماء، وهذا الكتاب يبين لك أيها الأب وأيها الأم، يبين لك وهو تكلم عن المرحلة العمرية من 0 إلى 3، وبعد يتكلم عن المرحلة الابتدائية، وبعد يتكلم عن المرحلة الإعدادية والثانوية وما بعد الجامعة، يتكلم في كل مرحلة بالتفصيل في المجالات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم، جانب الإيماني والدعوي والسلوكي والأسري والأخلاقي والتقني والتواصل والقيادة، كل ده يقول لك المفروض تعمل معي في كل جانب من هذه الجوانب حتى يتم، وهو يعني اختاروا الاسم ايه، نماء، نماء لهذا الكتاب. فيعني حري بنا ان يعني ينضم هذا الكتاب الى المكتبة الأسرية. العام هو موجود والخاصة ضروري جدا بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لتربية أبنائنا للتربية الصحيحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.